اي نعم. ايوه صوت صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحمد لله رحمه الله تعالى. الماده 1292 اشترط الجدول الجاري في عصر اخر بقدر ما يحفظهما لصاحب الجدول، واذا كان طرفاه مرتفعين فما ارتفع منهما ايضا لصاحب الجدول، وان لم يكن طرفاه مرتفعين ولم يوجد دليل ايضا على ان احدهما ذو يد بأن كان عليهما أشيار مغروسة لصاحب العرصة أو لصاحب الجدول، ففي هذا الحال يكون ذلك المحلان لصاحب العرصة، لكن ليس لصاحب الجدول حق طرح وإلقاء الطين في طرف الجدول وقت كريه. قال في الشرح: ليس للجدول الجاري في عرصة آخر حريم عند الإمام فيما إذا كانت المسنات متصلة بالأرض ومساوية لها، أي لم تكن المسنات أعلى وأسفل من الأرض ولم تكن معلومة في يد أي منهما ما لم يثبت وجود الحريم بالبينة، فلذلك لا تعد الأرض التي في طرف النهر الصالحة لغرس الأشجار حريما لذلك النهر، ولذلك ليس لصاحب النهر أن يتصرف فيها بوجه ما كغرس الأشجار مثلا، كما أنه ليس لصاحب النهر أن يدخل إلى العرصة لإصلاح النهر، بل يجب عليه أن يمر من بطن النهر. انظر المادة 25 جامع الفصولين. وقد ذكر شوف هذه كلها نعم. اللي بيصير بيبنوها إلى نجرة هذا العرصة، يعني هنا مثلا هاي العرصة على هذا النهر، عرفت؟ أنا هاي أرضي عندي الحق مجرى على الأرض هذه، فما دام هو مستوي الأرض وهذا نزل يمشي هالشكل هكذا أبو النهر هذا، نعم نقول له إلك أنت مشيه، لكن ما يقدر يستفيد من اليمين ولا من اليسار، لكن إذا كان مرتفع على الشكل هذا المجرى هنا يصعد، فهنا إلى مكان الارتفاع ما يصير هذا إله، هناك أيضا مرتفع يصير أيضا إله، يعني ماذا يلاحظون من له الحق الملك أو من هو الذي يعق مجرى للضرورة، للضرورات تقدر بقدرها. وهذا شفناها الحقيقة في جال آل شفتهم هذه، يعني النهر هذا يمشي لكن هناك يقسموه للماء بين البساتين على الجانب، والقسمة هناك وقتية، مثلا هالبساتين اللي على اليمين 3 ساعات أو بعضها يكون يومين، هذا ثم يصير باب ينزل الباب لما تنتهي المدة بعد ما يقدر يمشي هذا الماء، يعني جهد الإمكان كل واحد يأخذ حقه ما يعتدي على حق الآخر. نعم. قال: وقد ذكر في رد المحتار أن بعض الفقهاء قالوا بمنع صاحب النهر من المرور، ولكنه ذكر أن الأشبه عدم المنع لوجود ما يمشي من بطن النهر، شلون يصير هذا؟ نعم. بطن النهر يعني داخل النهر. نعم. بطن النهر يعني على النهر. على النهر بالنهر، لأن هذا فقط للسقي. يعني ما مرت الجارية ما هذا يعني، ولكن طرفي الجدول الجاري في عصف آخر بقدر ما يحفظ الماء هما لصاحب الجدول، أما ما عدا ذلك من طرفيه الصالحين لغرس الأشجار فلا يعد حريما لصاحب، مو حريم يعني ما يمنع بجوال يعني بجوال به نعم، ما لم مع الحريم ما أخذ من المحرم هذا الحريم. نعم ما إلى محرم يعني من الجانبين. قال: وإذا كان طرفا النهر غير متصلين بالأرض بل كان مرتفعين فهما لصاحب الجدول أيضا، أي أنه يوجد بين الجدول والعرصة حد فاصل كالحائط، وشكل بالحد وأشهى وإيش عندك وشكل بالحد المذكور، هذا مو بد لازم يجوز يتفقون على شيء آخر، هذا مش نهر، هذا مو نهر، هذا شيء خاص، هذا حق مجرى، حق المجرى من حقوق الارتفاق، حق عقار على عقار. نعم. مسناة بينهما ولم يكن على هذه المسناة للطرفين أن لصاحب الجدول أو لصاحب العرصة شجرا أو طينا، أي عندنا أن عندك أي هنا أن أي لصاحب الجدول أو لصاحب العرصة شجرا أو طينا يكون دليلا على أن المسنات في يد أحدهما، فتكون هذه المسنات لصاحب الجدول. المسنات هو البناء، نسميها بغلال مسناية، مسناية هي في البناء يمنع الماء يسيح إلى الجوال الأخرى. هكذا هاي مسنى يسير، هاي مسنى يسير، هاي المسنى صاحب الجدول هذا ما يقدر يجيز رعد عليها. كما لا. أنه لو كان لصاحب الجدول على المسنات المذكورة شجر مغروس أو تراب أو طين ملقى مما يدل على وضع يده، فتكون المسنات له لأنه في هذه الحال يكون صاحب الجدول واضع اليد. أما إذا كان لصاحب العرصة شجر مغروس على طرفي الجدول المرتفعين أي على المسناة مما يدل على إشغالهما بحقه، فتكون المسناة لصاحب العرصة. رد المحتار. وإذا لم يكن رد المحتار يقصد هذا ماذا من عابدين الحاشية، الحاشية رد المحتار شرح بر المختار. وإذا لم يكن طرفا الجدول مرتفعين بل كان موازيين ومحاذيين لأرض العرصة ولم يوجد دليل على أن أحدهما ذو اليد بأن تكون مشغولة بحق أحدهما كأن تكون مغروسة بأشجار لأحدهما أو وجدت أشجار مغروسة في طرفيه ولكن لم يكن الغارس للأشجار معلوما، ففي هذا الحال يكون ذلك المحلان لصاحب العرصة لأنه ليس الجدول الواقع في عرصة الآخر حريم، أي أنه لا يجوز أن يتمسك بأحكام المادتين ويدعي أن لهذا الجدول حريما، فلذلك لصاحب العرصة أن يغرس أشجارا على هذين الطرفين وأن يزرعهما أيضا، وليس لصاحب الجدول غرسهما أو زراعتهما، لكن لصاحب الجدول حق طرح وإلقاء الطين إلى طرفي الجدول وقت كريه، وليس لصاحب العرصة ممانعته في ذلك ما لم يكن الطين كثيرا بصورة فاحشة، ويبقى حق مسيل صاحب الجدول وليس لصاحب العرصة رفع الجدول. أما إذا كان طرف الجدول مشغولين بحق أحدهما بأن يكون مغروسين شجرا، هذا من الأول يكون لصاحب العرصة لصاحب العرصة أو لصاحب الجدول مما يدل على أن أحدهما ذو يد، ففي هذا الحال يكون طرفاه لصاحب اليد لأن ظاهر الحال شاهد لصاحب اليد، فالقول قوله وقد ذكر آنفا. المادة 1291 ليس لبئر حفرها شخص في ملكه حريم ولجاره أيضا، يعني ليس لصاحب البئر أراضي محرمة للغير، هذا الحريم يعني دائما هو اللي حافر البيت في ملكه في أرضه، لما حفر في أرضه ما إلى الحواشي اللي على البئر حريم يمنع الغير من أن يأتوا إلى حافة البئر. نعم. ولجاره أيضا أن يحفر بئرا أخرى في ملك نفسه على الجانب الآخر. نعم نعم. وليس لذلك الشخص منع جاره من حفر البئر بقوله إنها تجذب ماء بئري، لا لأنه الحريم يكون على سطح الأرض، على باطن الأرض، مو على باطن الأرض، لا مو على باطن الأرض، باطن الأرض الماء البي لن يملكه هذا إلا أن يرفع ويخرجه. نعم. قال ليس لبئر حفرها شخص في ملكه حريم في ملك آخر، فلذلك يعني لذلك أن يحرم ملك آخر، لا لا لأن قد يكون لا لا ليس للآخر لا ليس للآخر، وهنا هذا البئر واحد بنا هذا البئر ما له حريم بعد منا لهنا، ما يقدر جاره يحفر به، لا يقدر يحفر به هنا يقدر لأن ما له حريم، ما له حريم صاحب البئر الأول. أيه. يعني بمعنى يا شيخ الذي له حريم البئر العامة للناس، ما اللي إلى حريم ما يقدر يبني عليه، إذا بئر عام بئر يعني هذا ما له حريم، ما يعني يسمح للآخرين يجون هذا يأخذون ماء من هذا. نعم. هذا الكلام. قال فلذلك لجاره أيضا أن يحفر بئرا أخرى في ملك نفسه قرب تلك البئر، هذا وليس لذلك الشخص منع جاره من حفر البئر في ملكه بقوله إنها تجذب ماء بئره، كما أنه ليس له أن يتداخل في ماء بئر جاره الجديد. ويرد على هذه المادة السؤال الذي ورد في شرح المادة 1288، ولكن لذلك الشخص أن يترك بقدر ما يريد حريما لبئره من ملكه يعني ما تكون ملاصقة بي. يعني هو حافر بئر، هو حافر بئر وخلاها هو حرين، مو حرين يعني أصلي يكون إله، هو من ملكه يقول 10 أمتار هذا ضرر عليه. نعم، من ملكه هذا، لكن من ملكه. نعم، ويروى أن جارا قد حفر بئرا في عرصته فجذبت ماء بئر جاره، وشكى الآخر إلى الإمام الأعظم فأوصاه الإمام الأعظم بأن يحفر بالوعا قرب بئر جاره، فعمل بإشارة الإمام وسالت النجاسة من البالوع إلى البئر، فاضطر الجار أن يردم بئره من نفسه. يا شيخ، الآن مما يتداول عند الناس، قربت في صنعاء يعني أكرمكم الله، صحيح، البالوعات من أماكن حفر الماء، صحيح، تغير في الماء أو في صحيح، هذا يمنع أخي، لا التعسف في استعمال الحفر، يتعسفون ومختلف نعم. الملكية الفردية مقيدة بعدم الإضراب بالغير، هذا قيد عليه، لكن جد هذا الممنوع منه إذا كان ضرر ما يستسامح به أو ضرر كثير، هاي ترجع إلى العرف الموجود في ذلك المكان. نعم، ويرد للخاطر أن نصيحة الإمام لذلك الرجل مخالفة للشرع، حيث أنه من الواجب إزالة الضرر الفاحش، ولكن قد بين في شرح المادة كذا أن اجتهاد الإمام الأعظم هو أنه لا يمنع أحد من التصرف في ملك نفسه ولو كان في ذلك ضرر فاحش على الآخر. كل واحد يستعمل في ملك. هذا هو عادة اتجاه الإمام أبو حنيفة رحمه الله عليه، يعني دائما يفتح حرية كثيرة في من يملك شيء ويتصرف فيها، يعني هذا عنده هذا، ولذلك ما عنده حجر على السفيه. نعم، يقول لأن يعني الضرر الذي يلحق عليه أكثر من الضرر الذي يأتي من ضياع ماله. نعم، هذا نظرته هكذا. نعم، يعني نظرته للأمور يغلب حرية الإنسان وتصرفه في ملكه في إرادته. لو واحد قال له بع لي هاي السيارة ولم يحدد له بسعر، فلو باعها بسعر بخس هي تسوي 1000 وباعها 200، عند الإمام أبو حنيفة يصح بيع هذا، عند الصاحبين يقول لا، لأن هذا مقيد بعدم الإضرار عرفا. هذا كل واحد له نظرة في هذا. طيب الآن شيخ، استأجر محل بيع السمك بجوانب سوق البزازين، يعني هل يستطيعون؟ إذا كان البزاز هو القدر، ما لازم هذا، هو القدر ويعرف هذا، كان يبيع سمك ويجي يفتح بزاز، ما يمنع، ما يمنع. نعم، فارغ، ما يمنع، هذا فارغ، وجاء هو هذا طرأ عليه لم يكن مقصر. قال ولكن بما أن المجلة قد قبلت القول القائل بإزالة الضرر الفاحش، فإذا أنشأ الجار كنيفا أو بالوعا يفسد ماء جاره فيمنع من ذلك. صحيح، حسب ما جاء في المادة. الفصل السابع في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الصيد. الإحسان. الصيد. الصيد. للصيد دليل مشروعية وتعريف وركن وحكم وحل أكله. مشروعية الصيد ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول. الكتاب قد ورد في الكتاب الكريم وإذا حللتم فاصطادوا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. شوف مناسبة هذه، هنا بينحو منحى الكاساني في مسألة التأليف والكتابة. نعم، يجمع نقاط الموضوع. نعم، أركان وكذا، ثم يبدأ بالتفصيل. نعم، لكن ما الكاساني أكثر. نعم، التزاما بهذا النهج. نعم. إيه نعم. شيخنا شيخكم علي الخفيف أثنى ثناء عطرا على بدائع الصنائع. إيه نعم، هو مقدمة لطيفة. إيه، يعني علي الخفيف. علي الخفيف، نعم، متوفي اسمه. أيوة أيوة، في واحد دكتور اسمه محمد زكي عبد البر، تمام، كان موجود، حقق بدائع الصنائع، حقق ايتم، وطلب من الشيخ علي الخفيف ان يقدم له. أي، فقدم مقدمه طيبه وقال هذا الكتاب لا يكاد يوجد له مثال في حسن ترتيبه. تمام تمام، صح، ما هذا مثال، كانه مؤلف في العصر الحاضر. نعم، بل العهد الحاضر العصر ما يصلون الى تنظيمه وتبويبه، يجمعها ثم يبدا بالتفصيل. نعم، واسلوبك راقي ومؤدب في العبارات. رحمة الله، هو توفي في الموصل الكساني في العراق. نعم، هو هذا هو هو شرح البدلاية شرح ال ما أدري شو اسمه والله ما الليث هو اسمه كذا ما أدري والله شو اسمه هو تلميذه شرحه شرحه وزوجه بنته قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فمدة التحريم إلى غاية فاقتضى الإباحة فيما وراء تلك الغاية السنة الحديث الشريف الصيد لمن أخذه إجماع الأمة قد أجمعت الأمة على مشروعية الصيد هل معقول إن الصيد هو الانتفاع بالشيء المخلوق لانتفاع بني الإنسان وهو نوع من الاكتساب شوف هنا أيضا يستفاد منها بعضا يقول هذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع مو زين ألا يقال مثلا هو ثبوت هذا الكتاب مو كافي لا يقول لك كافي لكن كل ما تتكاثر الأدلة يكون أقوى أحسن وهذا صار النهج عند المؤلفين نعم المعقول إن الصيد هو الانتفاع بالشيء المخلوق لانتفاع الإنسان ما الإجماع يصير يعني أدلة الكتاب والسنة يعني معاك تحتمل ظاهر و يعني لا يمكن هذا اللي يقوله فيه فائدة لكن نستفيد من الشيء يعني الشيء الذي له عدة أدلة لثبوته لا مانع من أن تذكرها ألا ترى في القرآن الكريم تجي أشياء يعني عدة أدلة على إثبات شيء حلال أو محرم في الأمور العقائدية وغيرها أيضا نعم حتى في الرسل وعززنا المثل أتعبدون ما لا يضركم ولا ينفعكم هذا دليل من الأدلة لكن ليس هو هذا الوحيد مو أنتم تزرعونهم نحن الزارع والمال الزرع وغيره فهذه يعني لا بأس بها كل ما تتكاثر الأدلة على شيء نفيا أو إثباتا لا بأس بذلك تعريف الصيد للصيد معنيان لغوي وشرعي فالصيد لغة اصطياد الصيد ويطلق على الصيد المصيد فالمفعول سمي بمصدر واستعمل لفظ صيد مجازا بمعنى مصيد والصيد بهذا المعنى مصدره وجمعه صيود ومعنى الصيد الشرعي قد ورد ذكره في المادة كذا ركن الصيد عبارة عن صدور فعل الاصطياد ملابسا لشرطه ووقوعه في محله حكم الصيد عبارة عن ثبوت ملك الصائد للصيد إذا اصطاد صيدا حقيقة أو تقديرا والصيد تقديرا هو إخراج الصيد عن حيز الانتفاع أي جعله في حالة لا يمكنه بها الفرار هنا كلمة حكم الصيد حكم كلمة حكم إذا أضيف لشيء يفيد أحد شيئا أما من جهة الحكم هنا حلال أو حرام لأن الأحكام خمسة أما واجب أو مندوب أو محرم أو مكروه أو هذا الحكم تيجي معنى ثاني آثار الشيء يقول لك شنو حكم البيع حكمه مباح متمام هذا المعنى الأول من جهة الوجوب والحرمة وكذا حكم الشيء شنو آثاره يعني وهو يكون ملك الصائد الشكل هذا نعم حكم أكل الصيد قال حكم الصيد هنا رأسا حلال أو حرام يفهم من السياق حكم الصيد شنو حلال أو حرام شيئا حرم الصيد هل تصيد أنت الحيوان وتتملكهم حرام وحكم الصيد أيضا ثاني تأكله حلال أو حرام في الصيد اعتباران الاعتبار الأول عبارة عن حل أكل وتناول الصيد ويجب وجوده 15 شرطا لحل الأكل وقد بحثت المادة كذا من هذا الفصل عن ذلك فلذلك ستبين التفصيلات المتعلقة بذلك في شرح المادة المذكورة الاعتبار الثاني عبارة عن أن صيد الصيد مباح وأكثر أحكام هذا الفصل متعلق بهذا الاعتبار يعني تأخذ بنزقيت تأخذ كذا وتصيد وشنور الصيد يعني تمنع من الحركة بعد تخليه في حالة لا يمكن أن يفر منك فهذا حلال وحرام حلال إلا إذا يصير تتعارض فيأتي الحرمة من شيء آخر مثل واحد عنده مثل بندقية أو كذا ويصيده فوق السطح ماله فينفر الطيور اللي عند جاره أو يزعج الأطفال وما إلى ذلك فيمنع لهذه العلة هذا يسمى الممنوع لغيره أو المحرم لغيره مثل الصلاة في الأرض مغصوبة حلال أو حرام حرام لكن مو لكون الصلاة، لكون تصليها وين؟ بأرض مقصوبة، هذا شو نسميه؟ محرم لغيره. نعم. المادة 1292 صيد الصيد جائز سواء كان بالآلات كالرمح والبندقية أو بالحيوانات كالكلب المعلم أو بالجوارح من الطير كالبازي المعلم. شيخنا البندقية في زمن المؤلف غير البندقية الآن التي يعني ربما مختلفة ولا لا؟ ما أدري والله. لا يا شيخ، البندقية من قبل كانت ما تجرح، كانت عرضية ما تسيل دما، كان يحكمونها الفقهاء القدماء. قال البندقية في العثمانيين في الإسلام العثماني الضرب الذي تخرج الدم. نعم. ماذا قال سلطان دون الدولة العثمانية موجودة البنادق؟ حتى هذا الطب، حتى المدفع كان موجود، كان في بغداد، في مثلا في باب وزارة الدفاع مدفع كبير موجود يسموه طب أبو خزامة. شنو طب أبو خزامة؟ علقه وفتحته بيه مع الألف مع كل عربيات يخلون نا هذا، فسموه أبو خزامة. هم يقولون هذا لما جاء ترك مراد، مراد الرابع أو السادس ما أدري، هذا كان متزين أول من دخل صلى في جامع أبو حنيفة، ما يعني توغل هذا إلى أن خلص الصلاة، ثم بدأ بالضرب على بغداد من العظمية. كان فتشي كبير العظمية عن بغداد حوالي 20 كيلومتر أو 15 كيلومتر. قال آلات الصيد نوعان، النوع الأول جماد كالمزراب، والنوع الثاني حيوان كالكلب المعلم. بناء عليه فصيد الصيد جائز سواء كان بالآلات كالرمح والبندقية والسيف والسكين أو بالحيوانات ذات الناب كالكلب المعلم والفهد أو بالجوارح من الطير كالباز المعلم والعقاب والصقر والباشر. إيضاحات في حق الآلات التي من الجماد. الأصل والقاعدة هو إذا كان موت الصيد مضافا يقينا إلى الجرح فأكله حلال، وإذا كان مضافا يقينا إلى ثقل آلة الصيد فأكله حرام، إلى ثقل آلة الصيد فأكله حرام. وإذا حصل شك في موت الصيد بالجرح أو الثقل أي لم يكن أحدهما معلوما فترجح جهة الحرمة ويحرم أكله، لأنه إذا اجتمع المحرم والمبيح يرجح طرف المحرم، كما أنه إذا كان مسلم عاجزا عن مد القوس فأعانه مجوسي في مده فقتل صيدا فلا يحل أكل هذا الصيد. كذلك لو كان في يد مسلم سكين وأمسك المجوسي ويد المسلم وذبح الذبيحة فلا تؤكل، حيث إن المحرم والمحلل اجتمعا فرجحت جهة التحريم. الآلات الجارحة هي الآلات التي تجرح ويحترز بها من الآلات الدابقة، ويفيد ذلك عدم جواز الصيد بالآلات الدابقة التي لا تجرح بل تدق وتطحن الصيد، أي أنه لا يؤكل الصيد الذي يصطاد بتلك الآلات الدابقة. فلذلك لو رمى أحد حجرا جسيما على صيد ولم يجرحه في ثقله بل دقه فلا يؤكل الصيد. كذلك لو رمى أحد القوس على طير فلم يصبه رأس النبل أصابه جانبه وقتل الصيد بلا جرح فلا يحل أكل الطير. كذلك لو رمى الطير بالسيف أو بالسكين وأصابت شبات السيف أو رأس السكين ذلك الطير وجرحته فيؤكل الطير، أما إذا أصابته قبضة السيف أو قبضة السكين فقتل الصيد بالدق فلا يؤكل. إيضاحات في آلات الصيد التي من الحيوانات. يطلق الكلب لغة على كل سبع أي على الحيوان الجارح، ويخرج بقوله الحيوان الجارح الحيوانات الغير الجارحة كالجمال والبقر إذ لا يجوز الصياد بها، ولكن يوجد أربعة أنواع من الحيوانات الجارحة مستثناة فلا يجوز اتخاذها آلات صيد ولا يؤكل صيدها. واحد الأسد، لأن الأسد غير قابل للتعليم إذ لا يشتغل الأسد لعلو همته للغير أي للصائد. اثنين الدب، لأن الدب لا يقبل التعليم إذ أنه لخساسته لا يشتغل للغير. أما إذا تصور أن هذين الحيوانين يمكن أن يتعلم الصيد وتحقق تعلمهما فيجوز الصياد بهما أيضا. الشرمبلالي. ثلاثة الحدأة، وهذه أيضا غير قابلة للتعليم إذ أنها لا تشتغل للغير لخساستها. أربعة الخنزير، وهو أيضا غير قابل للتعليم لأنه نجس عند المسلمين. المعلم اسم مفعول مأخوذ من التعليم. طيب والكلب ما نجس؟ ها؟ ما يصطاد. قدوم نص عام. قدوم منصوص عليه. قال لماذا لا يقاس هذا العدد؟ الشيخ يقول إذا كان الخنزير لا يتعلم العلة عند الخنزير النجاسة والكلب أيضا نجس. لكن في مو مثل نجاسة الخنزير أخي. بدليل شيء واحد أنه الكلب يعلم ويأكل في فمه وكذا لما يعض حتى يقتله النجس أصلا ما هذا كله نجس. متنجس يصير ثم يغسل يا شيخ. نعم. يصير متنجسا ثم يغسل. من دم الخنزير. الخنزير مش شبع. الخنزير ليس بشبع. معدل بالنجاس. يا شيخ الآن قد علموا حتى الأسماك. يعني حتى الأسماك تتعلم الآن. شاهد الشاه. هل يقال تعليم هذه ال؟ هذا يعني نوادر هذه وكذا. سمكة يجي تفر منك. الآن يا شيخ يسووا عروضات أيام الأعياد سمك الدولفين وال. يعني هذا الدولفين خاصة يتعلم أشياء لكن مو مار صيد هذا ما الفرجة وأكل وهذا فرجة. نعم. قال المعلم اسم مفعول مأخوذ من التعليم ولزوم التعليم ثابت بالآية الكريمة وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن وقول النبي الكريم لأبي ثعلبة ما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. كما أن الحيوان إذا لم يكن معلما فلا يكون آلة للصياد كما يكون صيده لنفسه لا للصياد وتعليم الكلب يحصل بتركه أكل الصيد 3 مرات متواليات فلذلك إذا أكل الكلب الصيد نادرا أو معتادا فلا يؤكل صيد ذلك الكلب كما أنه لو ترك الكلب أكل الصيد 3 مرات متواليات وعرف أنه معلم ثم أكل الصيد فبما أنه علامة للجهل فلا يؤكل ذلك الصيد كما أنه لا يؤكل ما يصيده بعد ذلك ما لم يترك الأكل بعدها 3 مرات على التوالي ويتحقق تعلمه ويتحقق تعلمه تعلمه ويتحقق تعلمه لا لا ويتحقق تعلمه أما الصيد الذي يصطاد قبل ذلك فإذا كان في ملك الصائد فلا يؤكل أما إذا أتلفه فلا تثبت الحرمة فيه بالاتفاق لأن محل الحرمة قد فات وتعليم البازي هو برجوعه عند دعوة صاحبه له فلذلك لو أكل البازي صيدا فيؤكل الصيد لأن تعليم البازي ليس بتركه الأكل. الشروط 15 في حق حل الأكل إن حل أكل الصيد مشروط 15 شرطا وهذه تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول الشروط العائدة للصائد وهي عبارة عن 5 أشياء. الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاء وكون الصائد من أهل الذكاء أن يكون عاقلا للتسمية والذبح وموحدا دعوة واعتقادا أو دعوة فقط أي يكون مسلما أو كتابيا وقد ورد في الكتاب الكريم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فلذلك فصيد غير العاقل للتسمية والذبح كالصبي والمجنون والمجوسي والوثني والمرتد الذين لم يكونوا من أهل الكتاب لا يجوز أكله الهندية في الباب 3 من الصيد. شيخ الكريم ما رأيكم في من يحرم ذبائح أغلب أهل الكتاب بحجة أنهم الآن شيوعيون أو علمانيون أو لا دينيون؟ والله هذا شفت رسالة للمودودي رحمة الله عليه وذكر أشياء كثيرة يعني على عدم محلها. نعم هم يجمعهم اسم الشرك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ف سواهم مع الكتاب لم يكن الذين كفروا من بعد كلمة كفروا المشركين وأهل الكتاب فيجمعهم الكفر مع أنه مال لا تمسكوا بعصم الكوافر لكن الجواب على ذلك أن سورة المائدة التي فيها حل أهل الكتاب هي متأخرة على هذا ما لا تمسكوا بعصم الكوافر في جزء قسم الممتحنة. نعم فحجتها ضعيفة لكن حجتها قوية يقول تمام يعني الآن هم هؤلاء نشوفهم مشركين أو علمانيين أو ليسوا كأهل الكتاب الذين كانوا في زمن السلف الصالح وفي زمن لكن هذا هم ضعيفة الحقيقة. كيف يصنع الذين يسكنون في بلاد الوثنيين مثل اليابان والهند. لا لا لا، حتى الذين يجوزون الكتاب يمنعون من ذلك. نعم. يمنعون من إضاعة مثلا في فرنسا أو في بلد يغلب عليهم أهل الكتاب. نعم. وعندهم ذبائح، هذا اللي يجوزون أكل أهل الكتاب يقولون يجوز. شلون تجينا اللحوم مثلا من إنجلترا بذلك أهل الكتاب يؤكل؟ لكن لا شك أن الاحتياط والابتعاد عن أولى. يعني هذا إذا ثبت أنهم يذبحون لا يصعقون صعب. من اللي هو أهل الكتاب؟ في مسألة ذبح أو فالإضافة، لكن هي القرآن الكريم بقيد قال أهل الكتاب، هذا أكلهم وهذا ذبحهم، هذا أكلهم وهذا ذبحهم. حصل خلاف بين الشيخ ابن باز والدكتور يوسف القرضاوي. إيه؟ فالشيخ عبد العزيز بن باز قال لا يجوز أكل الموقودة ولا المصعوقة سواء كانت من مسلم أو من كتابي. والدكتور القرضاوي يقول أطلق القرآن ولم يحدد، يعني يجوز. هذا صحيح، هو ما قيدها، قال أهل الكتاب إذا كانوا يأكلون هذا يعني صار من أهل الكتاب، لكن يبقى الاحتياط تمام. يعني صارت هاي الذبيحة التي يأكلها أهل الكتاب أو الذي يأكلها غير أهل الكتاب كذا، يعني بين عموم وخصوص الاحتياط لا شك هو أولى. ابن باز يقول هذا مقيد بشرط أن يكون الذبح على طريقتنا، قطع الحلقوم والمريء، لا على طريقتهم الممتازة. لا ما أبدا، ما لأنه هو قيد الحل بكونه أهل الكتاب، يعني يكونون ذبائحهم بهذه الطريقة، فتقييدها بتجيب قيد من عندك يعني شيء ضعيف. لو مثلا واحد مسلم واحد نصراني بجوار نعم. واحد أخذ حجر ورمى صيد فقتله، والنصراني أخذ حجر. لا لا شوف، لا لا قتله. هو من يأتي على الحالة الحاضرة مسلم لو قتل موقودة أو ضرب بالدج ولو هو مسلم، حرام لو مو حرام لأن تشوفه. لكن لما واحد سألك يقول لك شو تقول بأهل الكتاب الذبائح، شو تقول له؟ لا أقول حل حل. شوف هناك حكم بصورة عامة. أنا أقصد نعم. إذا ظهر أنهم يضربون ويسحقون، إذا شفته وتيقنت يعني كما لو مسلم تيقن تيقنت وموت بالهذا أو ألقى من فوق عالي، تقول هذا حرام لو حلال؟ حرام خلاص. لكن كحكم عام هو يحل، لكن تنقذ حالات يعني تؤكل من ذبيحة هذا الشخص ولكن يوجد شيء آخر، هذا من ذلك ضرب بالعصا أو ألقاه من الخالد. نعم. مجلة المجتمع الكويتية نشرت تقريرا عن الذبائح في بلاد الغرب، وأنهم يمارسون الصعق وإذا لم يفعلوه تأتي جمعيات حقوق الحيوان تعترض عليهم، واستثنت ثلاث شركات منها شركة اسمها سادية، واحدة موجودة في البرازيل وصاحبها سعودي، وذكرت ثلاث شركات أخرى، يعني من أجل أن تنبه المسلمين إلى البديل الشرعي في بلاد الغرب وفي خروج الدم وكذا. قال الثاني أن يكون الصائد مرسل للكلب، فلذلك إذا لم يرسل الصائد الكلب بل تخلص الكلب من يري صائده أو انطلق بنفسه وأخذ الصيد وقتله فلا يؤكل هذا الصيد، كما أنه لا يؤكل صيد الكلب الذي لم يعلم بإرساله من الصائد حسب الأصول، لأنه في هذه الصورة لا يكون مقطوعا ومجزوما وجود الشر. الثالث ألا يشارك من لا يحل صيده مرسل الكلب، فلذلك لو أرسل مسلم أو كتابي كلبه المعلم، كما أن مجوسيا أرسل أيضا كلبه المعلم فاصطاد الكلبان الصيد وجرحاه وقتلاه فلا يحل أكل ذلك الصيد. الرابع ألا يتعمد الصائد ترك التسمية حين الإرسال، أي أنه يجب على الصائد حين إرسال كلبه للصيد أن يقول بسم الله، فلذلك إذا ترك الصائد حين الإرسال التسمية عمدا. تمام. لا تمام، إنه يجب على الصائد حين أرسل أن يقول بسم الله. لا حتى يحقق تمام. الثالث مثلا الثالث ضده. قرأنا الثالث. لا شيء. كملنا. إحنا في الرابع. إحنا في الرابع. ألا يتعمد الصائد ترك التسمية حين الإرسال، أي أنه يجب على أو معجب التكشنك الشافعي، أي أنه يجب على الصائد حين إرسال كلبه للصيد. أظن في المذهب الشافعي حتى لو تعمد ترك التسمية. أيوه ما في. ما في شيء. نعم. هذا فيه مخرج يا شيخ. لأولئك الذين عندهم الذبائح في كل نصف دقيقة أو ربع دقيقة، هذا مفرج لهم يكون كلام الشافعية. لكن الحقيقة هو يعني فيه إشكال، ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. وتمام. ثم المسلمين قالوا إذا المسلم نسى التسمية فلا بأس. أما يتعمد يعني وتقول لا يهم ذلك والله ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وهذا مو ناسي. هذا حتى الآية الظاهرة حتى لا ناسي ما تأكل منه مو تمام، ولكن يقول هذا ما عندي. وأخذ شاف واحد كتب الشافعية تعقيبا على هذا القول، هل هو يعني قول الشافعي أو تركه أو يا شيخ يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني ولا تأكلوا مما لم يذبح للأصنام. أيوة. ولا يعني تقديره ولا تأكلوا مما ذبح للأصنام، يعني ما أهل به لغير الله، يعني ما ذبح للصنم، بمعنى أنه لا يجوز يا شيخ إذا سمي وذبح لغير الله لا يجوز أن يؤكل حتى لو سمي عليه. هل يجوز يا شيخ أن إذا سمي وذبح لغير الله؟ لا لا هو لا أنا أخي الكلام على مسألة يعني تارك التسمية عمدا، لا تارك التسمية عمدا. والآية الأخرى تقول ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، يعني ما بس التسمية العمدية والغير العمدية هاي المسألة ما عندي. نعم نأتي بكتاب لهم شيخ، نعم نأتي بكتاب لهم المستبع، لا ما أذكر هذا، نأتي بكتاب أدلتهم على هذه. أي ما قال بس ما نسمع إن شاء الله. لا أقعد أقعد نبع تام يلا طالع وطالع. نعم هذا شافعي يحب مذهبه. ما خالف قال حنا أول ما بدأنا بالنقطة قال الرابع ألا يتعمد الصائد ترك التسمية حين الإرسال، أي أنه يجب على الصائد حين إرسال كلبه للصيد أن يقول بسم الله، فلذلك إذا ترك الصائد حين إرسال التسمية عامدا فلا يؤكل ذلك الصيد. شوف بل يبطلون قضاء الفقيه الشافعي إذا قضى بأن هذه الميتة حلال أو هذه المذبوحة حلال، يبطلونها. يعني لو قدمت القضية أمام فقيه حنفي يبطل قضاء القاضي الشافعي إذا حكم أن هذه الميتة، لأن مو مسائل اجتهادية. نعم هذه ليس معنى اجتهادية. إيه؟ على أن الشافعي شيخ ما أبطل زواج النكاح بلا ولي وشاهدين. ها؟ الشافعي لا يقبلونه يا شيخ، النكاح الولي بلا شاهدين يمضونه إذا حكم به حنفي، إذا حكم به حنفي ما عاد يا شيخ. المهم بها في التأويل، هذه بها تأويل، لكن تأويلهم هذا كله يسقط لأن الحديث صريح. أما ما يقولوها مثلا لشاهدين وولي، أما يقولون على الاستحباب أو الأفضل وما إلى ذلك، قراءة الفاتحة فاتحة الحنفية ما يقولون متى تقرأها، لا يقول لك تقرأها لكن على الاستحباب. أما مسألة الإجزاء وعدم الإجزاء تجزئ وهكذا. ويشترط حصول التسمية حين الإرسال، فلذلك لو ترك الصائد التسمية حين الإرسال عمدا ثم زجره مع التسمية فانزجر وأصاب الصيد بعد ذلك فلا يؤكل الصيد. وفي هذه الصورة لا تعتبر التسمية وقت الإصابة بالذكاة الاضطرارية، أما التسمية بالذكاة الاختيارية فخلاف ذلك، لأن التسمية بالذكاة الاختيارية واقعة على المذبوح وليس على الآلة. فلذلك لو سمى أحد على الشاة المرجعة على الأرض للذبح ثم أفلتها وذبح شاة أخرى بتلك التسمية فتكون الشاة الثانية مذبوحة بلا تسمية، مع أن يعني لا بد من تعيين القصد. نعم مع أنه لو أطلق الصائد منذ قيمة يعني تذبح أنت تسمية لهذه الذبيحة. نعم مع أنه لو أطلق الصائد بندقية على صيد أو أرسل كلبه إلى صيد وسمى فأصاب صيدا وقتله فيكل ذلك الصيد، كما أنه لو أضجع أحد شاة للذبح وسمى فترك السكين الذي في يده وذبح الشاة بسكين آخر جاز وحل أكل المذبوح، مع أنه لو سمى أحد على الصيد وأطلق بندقية عليه ثم ترك تلك البندقية وأطلق بندقية أخرى على الصيد بالتسمية الأولى وقتله فلا يحل أكل ذلك الصيد. لا مو بالتسمية الأولى يعني لو تجي على القلم، ما الفرق يا شيخ بين الأمرين السكين والبندقية؟ ما الفرق؟ ماكو فرق، هو ما هو ما هو فرق بينهما يا شيخ. شلون فرق؟ هو يقول نقرأ نعيد العبارة، كما أنه لو أضجع أحد شاة للذبح وسمى فترك السكين الذي في يده وذبح الشاة بسكين آخر جاز وحل أكل المذبوح، مع أنه لو سمى أحد على الصيد وأطلق بندقيته عليه ثم ترك تلك البندقية وأطلق بندقية أخرى على الصيد بالتسمية الأولى وقتله، فلا يحل أكل الصيد. لأن الشاب لا يقن قتلها، لكن المصيد احتمال يصيبه احتمال ما يصيبه. هذه باختيار اللي غير اختيار. يا هو هنا أخي هذا هو المستكين اللي تذبح بالحقيقة، إرادة وعمل الإنسان. نعم. عمل الإنسان. فكأنه التسمية هي صادرة منه. نعم. المهم صادرا منه. نعم. كمسلم أو سمى التسمية. نعم. أما إذا ترك السكين وجاء إلى سكين أخرى كأنه يعني ما اتجهت إرادته لتلك السكين اللي استعملها في تنفيذ إرادته. شيخنا هو الآن فرق بين الصيد وبين الذبح، فقال في حالة الذبح إذا أبدل سكينا بدل سكين جاز، في حالة الصيد إذا أبدل بندقية بدل البندقية لا يجوز أو غيرها. ما عنده هو وفرق بين هذا، يعني هو الإشكال هنا، يعني نحن إذا كان ذبح أفرق بين ذبح وجرح. لا لا لا لا، الذبح بيستعمل الآلة الشخص نفسه، هذا سكين هذا بالأولى بالثانية شنو؟ بندقية. بندق. مع أنه يقول كما أنه لو أضجع أحد شاة للذبح وسمى فترك السكين الذي في يده وذبح الشاة بسكين آخر جاز وحل أكل المذبوح، هذا ما فيه إشكال. هنا الإشكال، مع أنه لو سمى أحد على الصيد وأطلق بندقيته عليه ثم ترك تلك البندقية وأطلق بندقية أخرى على الصيد بالتسمية الأولى وقتله، فلا يحل أكل الصيد. الآلة مو مالته هذه، فكأن التسمية تصير على مجموع. سيده هو ما يأكل منه. أي نعم. أما إذا فقط ولم يأكل منه الكلب. ما أكل منه. ما أكل منه. لكن جاءت القطط وأكلت منه. لا لا. ما يعرف هذا الكلب هو القطط. ما يعرف، أنا جاهل يعني. إذا مثلاً إذا عرف يعني أكلت منه الكلب. القطط جاهل. القطط نعم. لا تنجس القطة، لا تنجس الطعام في أكل من أكلها. لا. يعني لا لا أكل القطة ما تأكل، ما تأكل، هذا حرام تأكل القطة. لا لا مش تأكل القطة، هي إذا أكلت من اللحم أو أكلت من المصيد يقول إذا أكلت القطة من الشيء المصيد قبل أن يصل الصائد فهل يؤثر أكلها وهي فمها ليس لا مو لما يجي الصائد يعني أن يعلم بأن الكلب هذا أكل منه وما أكل ما أكل هذا تعرف أن الكلب لم يأكل ما علم أن الكلب لم يأكل مثلا إذا يقين خلاص ما يأكل لأنه يحمل يجوز ويجوز يترك الصيد في مكان لا ليش الصائد فترجع إلى غلب الظن نعم نعم شيخ في قول المالكية أنهم لا يشترطون شرط عدم الأكل ما يشترطوا في الكلب المعلم ما شي يشترطون أنه إذا أرسل يسترسل وإذا قيل له كف ينكفف إذا أمسك لم يأكل في قول المالكية لا يشترطون هذا الشرط بس يشترطون بالله يشترطون أنه إذا أرسل الكلب يسترسل وإذا قيل له أن ينزجر ينزجر أما أنه يأكل أو لا يأكل لا يشترطون هذا طبعا هو ينزجر أو لا ينزجر أقرب إلى شرط أنه يعني يكون معلم نعم. المعلم هو الذي يستطيع أنه ترسله ليقوم بعمل الصيد نعم. فهو أقرب من أن يكون يعني أن يشترط ما يأكل من هذا نعم. يجوز أن يكون هو شبعان مثلا يعني إذا أكل منها المزل على أنه دير هذا أو شبعان ما يأكل منه مو شرط هذا هو معلم لذلك من لا يأكل قال القسم الثالث الشروط المتعلقة بالصيد وهي خمسة الأول ألا يكون الصيد من الحشرات والحشرات تطلق على الهوان كالعقرب والحية والذباب والفراشة والعلق والقنفساء لأنها من الخبائث قال تعالى ويحرم عليهم الخبائث هنا عندكم عليكم ويحرم عليكم الخبائث ويحرم عليهم عليهم وأنا عليكم شيخ في بلاد الصين يتلذذون بأكل الثعابين والحيات أيها الأكل يعني برنامج الجزيرة يأخذ الضفدع الطعام الجلد لا المالكية يتساهلون في كثير من الحيوانات ويجوزون حلها أشياء يعني الحقيقة موجودين أكثر من غيرهم عكس الأحناف الأحناف يتشددون والأحناف يتوسعون يمكن ما يقولون هكذا يقولون مدرسة الأحناف والمالكية في باب الذبائح يعني ما بينها متباينة الثاني أن لا يكون الصيد من نبات الماء ما لم يكن سمكا أو سمكة ثعبان أو جريفا الثالث أن يكون الصيد مبتدرا لا يكون الصيد من نبات الماء طحالب يمكن الطحالب من نبات الماء الثالث أن يكون الصيد مقتدرا على الفرار بجناحيه أو قوائمه الامتناع الرابع أن لا يكون الصيد متقويا بنابه أو مخلبه والناب يطلق على الأسنان والمخلب يطلق على أظافر الطيور والحيوانات الجارحة فلذلك لا يحل أكل الباز والنسر لأنهما ذوى مخلب كما أنه يحرم أكل السباع ذات الناب الجارحة عادة وأكل المنهب ايش عندكم المخلب واكل المنهب ايش المنهب المخلب اقول لك كلمه المخلب المخالب تذكر المخلب الدقال لا يحل اكل البازي والنسل لانهما ذوى مخلب كما انه يحرم اكل السباع ذات الناب الجارحه عاده واكل المنهب ايش كلمه غير مفهومه الخامس أن يموت الصيد قبل تحقق اقتدار الصائد على ذبحه فلذلك إذا أدرك الرامي أو مرسل الكلب الصيد قبل موته فيجب عليه أن يذبحه مع التسمية فإذا ترك الذبح في هذا الحال فلا يحل أكل ذلك مشترك الذبح يعني ما شيء في الجرح لا بد من الذبح إذا أدركتها بعد الصيد إذا أدركها وفي أحياء مستقرة لا بد من الذبح تمام لكن أنا قلت لك أول أخذها وبطحها وقادر يذبح برماها ولم يذبح هو بعضهم يا شيخ ما هو صادق أما الطير مثلا دراج مثلا موجود هذا يضربها بالبندقية فتسقط في مكان بعيد إذا يصل إليه الصائد يراها قد ماتت ما هذا توكل أو ما توكل توكل هنا لأن أرسل هذا هو شيخ يقول لو أنه اصطاد غزالة بشبكة لو أنه أمسك غزالة وهي أمامه رماها بالرصاص ما ذبحها، يعني بمعنى إذا لا لا لا لا إذا استأنس المتوحش هل يبقى له الخياران إما أن يذبح وإما أن يرمي ولا يتعين عليها الذبح؟ لا، من يصل إلى لما يجري يذبح يذبحها لازم وجوبا، يعني نعم لازم يذبحها، لكن إذا كانت بعيدة عنه أو ما تأكد أنه هي لا تزال حية، وإذا ماتت يعني بعضة الكلب أو كلب توكل هذا فموتها إذا تبقى لك حية لأن تجي تذبحها، لا إنما أنت منعتها يعني جعلتها تمنعها من الفرار، هذا الحل بها. أما إذا لا تقدر هي تفر ما فرت وتلاحقها ثم بعد ذلك قتلتها، لا أنت قتلتها وهي ليست ممتنعة منك. ولذلك إذا كان واحد عنده فتح حيوان وجعله إمسيا يعني زي ما خلاه في البيت ثم فر صار متوحش صار صيد، فعليه إذا اختفى الصيد بعد جرحه بأرض الصيد التي أرسلها الصائد، فعلى الصائد المرسل أو الرامي أن يشيع بالتحري عن الصيد وألا يتراخى ويقعد عن التحري، فإذا أدرك الصيد حيا بيذبحه، وإذا لم يدركه حيا ورآه مجروحا بأرض الصيد التي أرسلها جاز أكله. نعم. أما إذا رآه مجروحا بجروح أخرى غير جروح آلة صيده فلا يحل أكله. مختلف هنا. جميع هذه الشروط متعلقة بحل أكل الصيد الذي لم يدرك حيا. المادة 1293. الصيد هو الحيوان البري المتوحش أي الذي يخاف وينذعر من الإنسان. الصيد هو الحيوان المتوحش الممتنع عن الإنسان أي القادر على الامتناع والتوحش طبعا والذي لا يمكن أخذه بلا حيلة. والصيد الذي لا يكون كذلك لا يكفي فيه الجرح والذبح للاضطرار. والذبح أي الذكاة قسمان، القسم الأول الذكاة الاختيارية والقسم الثاني الذكاة الاضطرارية. ولا تحل الذكاة الاضطرارية إذا وجدت القدرة على الذكاة الاختيارية، يعني إذا اكتفى بالذكاة الاضطرارية في هذا الحال فيحرم أكل لا الاضطرارية اللي ما عنده طريقة غير هذه. نعم. مثلا إذا كان هو نزل في بركة ما يقدر يطلع وتقدر أنت تنجي لك عليها وفي حيلة يعلم هذا ما يصير تقتله بمكانه. يعني إذا اكتفى بالذكاة الاضطرارية في هذا الحال فيحرم أكل المذبوح، وإذا حصل العجز عن الذكاة الاختيارية فتجوز الذكاة الاضطرارية، أي يحل في هذا الحال أكل المذبوح بذكاة اضطرارية. والأصل أن الحيوان الإنسي الاضطرارية معروفة كان يسقط في جوب أو في بئر أو ماء أو ما إلى ذلك، ما لك طريقة لأن تصيد وهو متحرك وهذا إلا بقتله ثم إخراجه. نعم تقتله. والأصل أن الحيوان الإنسي إذا توحش ووقع العجز عن الذكاة الاختيارية يحل بالذكاة الاضطرارية. ومحل الذكاة الاختيارية ما بين اللبة واللحيين، واللبة بالفتح وتفجير الباء مفتوحة هو محل ذبح الجمل والبقر أي بمعنى المنحر من الصدر. والذكاة الاضطرارية عبارة عن الطعن والجرح وانهمار الدم. وكما يحصل عن الذكاة الاختيارية في الصيد يحصل أيضا في الحيوانات الأهلية التي تفر وتتوحش ولا يمكن ضبطها كالإبل أو التي تقع في بئر ولا يتمكن من الذكاة الاختيارية فتطعن في أي موضع من المواضع الممكن طعنها فيه وتقتل ويحل أكلها. وكذلك لو فرت الشاة في الصحراء فذكاتها عقرها، وعلى هذا أجمع العلماء لأن الذبح متعذر. إيضاح القيود. الممتنع وهو القادر على التخلص والفرار لرجليه أو جناحيه وعليه، فالدجاج والوز والغزال الأليف المشدود بحبل ليس بصيد، أي لا تكفي فيه الذكاة الاضطرارية، كما أنه لا تعد هذه مباحة واصطيادها من آخر غير جائز. كذلك لو سقط الحيوان في الشبكة كالأرانب والغزال أو تردى في البئر أو ضعف بالجرح فلا يصطاد بعد ذلك، أي لا يكتفى فيه بعد ذلك بالذكاة الاضطرارية، كما أنه لا يعد مباحا ولا يصطاد من آخر. الثاني طبعا ويخرج بهذا القيد الحيوانات الأهلية في الأصل كالإبل والبقر التي توحشت بعد ذلك، فلذلك لو توحش حيوان أحد الأهالي وفر فاصطاده آخر فلا يملكه ويجب عليه رده لصاحبه، ولكن تجوز فيه الذكاة الاضطرارية كما ذكر آنفا. الثالث متوحش أي الذي يخاف ويندعر من الإنسان عليه، فقيد ممتنع ومتوحش غير مغنيين عن بعضهما، لأن الضبي المستأنس ممتنع غير متوحش، والصيد الساقط في الشبكة أو في البئر أو الضعيف المجروح حيوان متوحش غير ممتنع. البر ويشار بهذا القيد لأنه لو توحشت الحيوانات الأهلية فاصطادها أحد فلا يملكها لأنها لا تعد صيدا ويجب على صائدها ردها لصاحبها كما ذكر آنفا وتجوز فيها الذكاة الاضطرارية. خامس الحيوان ويفهم من ذكر هذا التعبير بصورة مطلقة أنه يجوز صيد نوعي الحيوان البري المأكول اللحم أو غير مأكوله إذ أن الحيوان المأكول اللحم يصطاد لأكل لحمه كما أن الحيوان الغير المأكول اللحم يصطاد لفروه وريشه ودفع شره كما يجوز ذبح وإتلاف الهرة والكلب لنفعهما القليل وذلك لو كانت هذه مودية فيجب ذبحها بدون التعذيب بالضرب وفرك الأذن. حق هذه الأيام ما ينفعش فرك الأذن؟ إيش فرك الأذن؟ ذبحها يا أخي إيش فرك الأذن؟ قال يذبحها شيخ الهرة النبي نهى عن قتلها ذبحها بدون التعذيب فكسها بالضرب. المادة 1294 كما ما بش معنا ولا سيارة في جرة متوحشة كما لا تصطاد الحيوانات الأهلية لا تصطاد الحيوانات البرية المستأنسة بالإنسان أيضا فلو أمسك أحد الحمام المعلومة أنه غير بري بدلالة أمثاله أو الصقر الذي برجله الجرس أو الغزال الذي في عنقه الطوق فهو من قبيل اللقطة فيجب على ممسكها أن يعلن عنها لتعطى لصاحبها عند ظهوره كما لا تصطاد الحيوانات الأهلية كالفرس والشاة أي لا يملكها الصائد صيدها لا تصطاد الحيوانات البرية المستأنسة بالإنسان أيضا أي لا يثبت ملك الصائد فيها بصيدها والصيد الوارد في موضعين من هذه المادة مستعمل بمعناه المصدري الأول إن الحيوانات الأهلية لا تصطاد يعني لو فرت دجاجة أحد وغابت وكان ضبطها غير ممكن فاصطادها آخر فلا يملكها وعلى صائدها أن يرد أي صاحبها الثاني لا يصطاد الحيوان البري المستأنس بالإنسان وعلى ذلك فلو أمسك أحد غير صاحبه في المدن أو القرى أو الصحراء الحمام المعلوم أنه غير بري بدلالة أمثاله أي الحمام الذي يظهر من حاله وشأنه أنه مال وملك لأحد وله مأوى كأن يكون في رجله جرس أو الصقر الذي برجله الجرس أو الغزال الذي في عنقه الطوق فهو من قبيل اللقطة فيجب على ممسكها أن يشهد حين إمساكها وأن يعلن عنها بعد ذلك لتعطى لصاحبها عند الظهور. هذا كذلك الحمام في المسجد الحرام هذا مو مستأنس في البيوت مثل اللي يسوي الطيور كذا لكن هو عرفا مستأنس يعني مستأنس بعمل الناس يقول لها الحب ويتركونها وما إلى ذلك صارت هذه ما تصعد هي ولا ملك لأحد لكن لو أنت عندك حمامة صدتها وبيتها في بيتك فرت مستأنسة هي صارت متوحشة لا ما تستأنس هي بالعادة لذلك بالمسجد الحرام إلا الآن موجود هذا أيوه. بيكون الأوقات نعم عندنا يا شيخ وقت حمام مكة أراضي تزرع وترسل القمحها مع الحجاج إلى يمكن لا هو الحمام سبحان الله الحيوان بيحس أنه أمان بعضا يطير على الجد في الإنسان يذكرون عن عروة عن عروة بن الزبير أنه كان يصلي في المسجد الحرام فتأتي الحمام فتظن أنه جذر سبحان الله من عدم الحركة حامل حتى نفسه لا تحس به نعم وأن أحجارا من جنيق كان يرميها أصحاب الحجاج بن يوسف وعبد الله بن الزبير يذكرون عنه أن الأحجار هو عبد الله بن الزبير أنه أيام ضرب الكعبة من على يد الحجاج كانت الأحجار تمر أمامه فلا تغمض عينه من هو؟ عبد الله بن الزبير يمكن شجاعته واحد أيضا من عند عملية ما كان عندهم جن يعني قطعوا رجله وهو فيه عروة بن الزبير يمكن عروة هذا أيضا نعم عروة أي. أول من صنع في المغازي والسير قال ويفهم من ذلك أنه لو عمل أحد برجا لحمامه قال كما أنه لو ظهر في جوف السمكة التي اصطادها أحد خاتم أو نقد مسكوك فلا يملكه بل هو لقطة ويفهم من ذلك أنه لو عمل أحد برجا لحمامه واجتمع فيه حمام الناس وفرق فيه فلا تكون تلك الأفراق ملكا له وقوله في هذه المادة المعلوم أنه غير بري قد شرح آنفا أي أن لزوم الإعلان لا يكون في حق كل حمام لأنه لو اصطاد أحد من الآلاف الحمام المتجمع في جامع بايزي في الإستانة حمامة وأخذها لكن هذا ما للشسم أخي ما وجدها في سمكة ها؟ أيوة تكون المن؟ قال لا يملكها لقطة يعرف بها قال لقطة لا إذا كانت هي معلمة كخاتم من ذهب أو ما إلى ذلك وبلعتها سمكة وجاء واحد صاد السمكة شنو حكم هذه السمكة هذه إذا كانت معلمة لقطة لأن لا فرق بين أن نجد هذا في فم هذا أو في صندوق أو في البيت لكن إذا ما معلمة لا تصير فد مال لا مالك الخاتم كيف يعرف أنه معلم خاتم خاتم واحد كاتب اسمه عليه إذا كان قال ويفهم من ذلك أنه قال فيملكها ولكن قد اختلف الفقهاء في حل أكل عموم أنواع الحمام في الدكاترة الاضطرارية فقال بعضهم إذا كان حماما بريا فيحل أكله بالدكاترة الاضطرارية وقال بعضهم بعدم حل أكله بالدكاترة الاضطرارية لرجوعه إلى مأواه ليلا قد ذكر أنه لو أخذت هذه الحيوانات في القرى أو المدن أو المفازة فهي لقطة كما ذكر شرحا حتى أنه لو اصطاد أحد صيدا وأخذه ثم تخلص من يده وفر فاصطاده آخر فيكون ذلك الصيد ملكا للصائد الأول إذ بأخذ الصائد الأول له أصبح مالكا له وتخلصه من يده بعد ذلك وفراره وبمنزلة ند البعير إذ لا يوجب ذلك زوال الملك كما لا يزول أيضا ملك أحد عن ساعته إذا فقدت منه المادة 1295 يشترط أن يكون الصيد ممتنعا عن الإنسان أي أن يكون بحاله يمكن مع بحالة يمكن معها الفرار والتخلص برجليه أو جناحيه فإذا صار إلى حالة لا يقدر معها على الفرار والخلاص كوقوع غزال مثلا في بئر فيكون قد خرج من حال الصيدية يشترط أن يكون الصيد ممتنعا عن الإنسان أي أن يكون بحالة يمكنه معها الفرار والتخلص برجليه أو جناحيه فلذلك إذا صار إلى حالة من طرف أحد بقصد الصيد لا يقدر معها على الفرار والخلاص كوقوع غزال مثلا في بئر حفره أحد للصيد وأصبح في حالة لا يمكنه الخروج من ذلك البئر فيكون قد خرج من حال الصيدية وأصبح ملكا لمن أخرجه عن حال الصيدية كما سيذكر في المادة الآتية وخروج الصيد من حال الصيدية لا يكون بمطلق وقوعه في حالة لا يمكنه الفرار والتخلص معها كما سيذكر فلذلك يجب تقييد هذه المادة على وجه المشروح فلذلك لو أطلق أحد بندقيته على صيد فجرحه بصورة لا يمكنه الفرار والتخلص معها فيملك الصيد وكذلك إذا أصاب رصاص الصيادين صيدا في آن واحد فيكون ذلك الصيد مشتركا بينهما وكذلك لو جعل أحد السمكة في حالة يتمكن معها من إمساكها بدون الصيد فيملكها المادة 1296 من أخرج صيدا عن حال الصيدية فقد أمسكه قال من أخرج بقصد الصيد صيدا عن حال الصيدية فقد أمسكه وملكه حسب حكم المادة الآتية فلذلك لو أطلق أحد سهما على صيد فجرحه بحيث جعله في حال لا يمكنه مع الفرار والخلاص أو أخرجه عن حيز الامتناع ثم أصابه آخر فقتله فالصيد ملك للصائد الأول وليس للصائد الثاني من أخرج من حالة الامتناع لأن سهمه أخرجه عن حيز الامتناع فملكه به قبل أن يقتل بسهم الثاني ليش يكون ملك الأول يا شيخ خلص هو ما صار ممتنع ما يضمن الثاني يا شيخ لا ما يضمن يضمن بإتلافه لا لا لا لا هو كان هذا كان مباح قبل الميصيدة فلما صار ليش صار أخرجه من حالة الامتناع كان كسر الجناح ماله أو كذا ما يقدر بعد فصار إلى هذا كأنه خسر وخرج هذا الثاني يتملكه يا شيخ الثاني يتملكه ثم يضمنه لأنه قتل يعني إتلاف أصبح كله لا لا ويكون له هذا يكون له كذلك لو أطلق أحد رصاصا على صيد فجرحه بحيث جعله بحالة لا يمكنه التخلص معها وبقي الصيد على حال ما يقدر يطير ولا يقدر ينهزم ولا كذا ثم قصده الصائد إلى جهته ليأخذه فهل صار في حالة يعني ملكية هذا الشخص كذلك لو أطلق أحد رصاصا على صيد فجرحه بحيث جعله بحالة لا يمكنه التخلص معها وبقي الصيد على حال مدة ثم برئ من الجرح أي أفاق فجاء آخر وأطلق عليه رصاصا وأخذه. لا خلاص لا لا لا رجع على حالة التوحش. مانع إزالة عدم من العشاء. إيه نعم معك الله. أحسن. الله سبحان الله يستعملوها حتى هذا في القرى بالقرى البساتين يستعملون الرصاص والهذا يستعملون الدراج أكبر طائر ثم الدراج فهذا يكون مكانه بعيد لكن يعرف أنه وقع في الجهاد فيوصل إلى هذا بعضه يشوفه موجود بعضه يشوفه ما موجود جاد كلب أكله أو شيء من هذا لكن عظم هذا إذا وصل إلى وهو ممتنع ما حد يتبارك فيه. قال دكتور في المسألة إذا كان عنده مثلا بندقية تطلق في نفس الوقت 100 طلقة وقدامه مجموعة من الغزلان أمامه ورمى هذه 100 طلقة على هذه المجموعة 10-20 منها مثلا صيد جد اللي حصل إليه يعني لا يشترط تعيين لا ما هو توجه بندقيته ذات الرصاص المتفرق لهذه المجموعة فما يعرف ما الذي سيصيدها من الذي لن يصيدها هو بس يطلق على نفس الهدف من يعني واحد اثنين هو مجموعة إذا واحد نعم لا يعرف من التي ستنجو من التي ستصفر لكن يرمي عليها كل لا يرجع على المجموعة هذا لقد جمع الحراش على ما الشيف ها لقد جمع الضباء على حراش فلا يدري حراش من يصيده ولا يندم كما ندم الكسائي يا شيخ ها فإذا تركهن سيندم كما ندم الكسعي وما كان له كسعي الكسعي وما قصته نعم قصته يا شيخ في الليل أخذ 10 أسهم فرمى بها قوس أخذ قوسا ورمى 10 ضباء ثم قال ما رأى النتيجة فكسر قوسه اليوم في الصباح وجدها كلها مبرجة فندم على تكسير قوسه فقالوا ندم ندامة الكسعي ندمك ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار عينهما صنعت دار واحد ثاني لا الظاهر يعني هذا الصيد هذا مو يتحرك يعني ما يتحرك يعني لو رميته وتحرك يعني ثم صابك صرت بسانك هذا إذا يوقف يعني لازم ما يتحرك فإذا تحرك لا يضر ما دام هو اللي يرمي كذلك رمى يا دكتور قنبلة قنبلة قطعها قطع الهل هل يجوز أكلها؟ إي نعم يجوزها؟ إي مثل السمك السمك يخلولها فد يسموه زهر يعني من تاكل السمك تمتنع أو الطوف أو كذا هذا توكل يا شيخ يقول بعض الفقهاء أنه يحدد القطع بالنصف أو بشيء إذا قطع أنه لا يبقى حياة للحيوان أنه يجوز قتل المقطوع هذا بعضهم يحدد بالنصف إذا قطع بعض الحيوان نصفه أو لا إذا قطع يعني نصفين وبقي حي نعم بقي حي ما أظن هذا الحياة المعهودة اللي نقول حي أو ميت يعني سو نصفين يصير واحد حي لا كم جرح الكبير أو الصغير إذا ظل ينزف إلى المات قال كذلك لو أطلق أحد رصاصا على صيد فجرحه بحيث جعله بحالة لا يمكنه التخلص معها وبقي الصيد على حال مدة ثم برئ من الجرح أي أفاق فجاء آخر وأطلق عليه رصاصا وأخذه كان لهذا الآخر هذا كالصيد الذي استأنس ثم توحش وفر منك فالشيخ يطبق عليه القاعدة إذا زال مانع هذا الممنوع أن الجرح فري يمكن شيخنا يمكن الآن وصلنا إلى القاعدة 1297 أشر بها الساعة 5:30 إلا دقيقتين أشر فيها شنو الكتاب هذا اللي تجيبه هو أصول سنية أبو